السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فقهنا إذا علمتنا. أما بعد، فيقول السيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى في كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم، ذكرنا في الدرس الماضي الاسم الشريف المبشر، هذا مذكور في القرآن، وبعده مبشر الياء سين. طبعا اليأس ورد في القرآن بذكر أقوام مذمومين عند الله، كما ورد في سورة يوسف إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهي صفة اليأس التي هي مقابلة لصفة البشارة قد تعتري بعضنا، ولكن هي ليست مطلوبة، ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يريدها منكم. يعني الحياة الدنيا في ناس، يعني نحن بين شيئين، واضح كيف ينبغي أن يكون وضعنا على التوازن. في ناس بنتحروا، في ناس ببالغوا في كلامهم في خصائصهم وفضائلهم ومناقبهم أو كثرة مالهم، وكلا طرفي قصد الأمور زميم. الله سبحانه وتعالى يريد منا من هذه الدنيا أن نحرس لآخرتنا. كلكم حارس، كل واحد منكم يكتسب لآخرته في هذه الحياة الدنيا. فمبشر اليائسين، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل أولئك الذين كادوا أو بلغوا درجة الكبيرة التي قال عنها سيدنا ابن عباس أربع من الكبائر، ذكر منها اليأس من روح الله، والثانية القنوط من رحمة الله، والثالثة الأمن من خوف الله، والرابعة طبعا اللي هي أسوأها الشرك بالله، واضح كيف. هنا الله سبحانه وتعالى لا يريد ذلك من عباده وأرسل نبيه لذلك. طبعا هذا ما يوافق ما يعتقده كثير من الناس. في كثير من الناس يصاب بالاكتئاب، هذا يعني مرض طبي، وبعدين كل واحد منا له حد، متى ما الأمر الذي أتاه جاوز ذلك الحد لابد أن يصاب باكتئاب أو يأس أو ما إلى ذلك. طبعا اليأس ما يجوز، لكن الاكتئاب يعني يشعر بحزن في قلبه. في ناس بيظنوا أنه هذا نقيض الإيمان وبيزعل على نفسه أكثر، لأنه لاحظوا كيف. هون بده يكون نظرة إيجابية، لاحظوا كيف أنه هذا الاكتئاب الذي جاب للعبد هو شيء، لأنه هو حمل أكثر مما يطيق، واضح كيف، ولذلك جرى له ذلك، لكن ينبغي إزالته. هل إزالة إما بتكون بأسباب مادية محضة كالطب وكالأدوية التي هي موجودة فيها، أو تكون ببناء الثقة بالله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك، لكن ينبغي للعبد أن يتخلص. ليش لازم يتخلص منه؟ لأنه إذا وصل إلى حد يكون قد بلغ كبيرة من الكبائر كما قال سيدنا ابن عباس، وهذا مناقض بما لفعله صلى الله عليه وسلم في حديث أنا بحاول دائما أحفظه ودائما بنسى، لما بيكبر واحد هيك بيصير بيقول صلى الله عليه وسلم فيه: أنا أولهم إذا شفعوا، وأنا متكلمهم إذا سكتوا. بيقول فيها طبعا ما لحافظ الفاظ تمام: وأنا مبشرهم إذا أيسوا. أي مبشر اليائسين، هذا ورد بلفظ طبعا مع تحوير قليل لكن بنفس المعنى، ورد في حديث الآن أنا نسيت من أخرجه، واضح. هذا بالنسبة لمبشر اليائسين. بعد في اسمين شريفين مترادفين، المبعوث بالحق والمبعوث، واضح. بما أنه إذا نحن نبحث في الاسم الشريف المبعوث، من بعثه صلى الله عليه وسلم؟ الله سبحانه وتعالى. طبعا لما تنسب إلى هذه المقامات العالية تكون البعثة بالحق، واضح كيف. إذا أنا أعوذ بالله أن أكون كذلك، وأنا لا أتصور نفسي ذلك، لكن إذا كان واحد من بني البشر ما أقام وزنا لتلك البعثة، واضح كيف، هذا إنما ضر نفسه، ما ضر الله شيئا، ولا ضر رسوله شيئا، ولا ضر دين الله شيئا، ضر نفسه. يعني نقرأ بالسير بعصره صلى الله عليه وسلم وبعصور تالية، حرص أناس كثير على أن يطفئوا نور الله، الله سبحانه وتعالى تحداهم، قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، واضح كيف. يعني هون أنت يا أيها العبد، يا أيها الإنسان، أنا بنظري أشرف حال من أحوالك لما أنت تستقبل مبعوثا من قبل الله سبحانه وتعالى، واضح كيف. وطبعا استقبال البعثة نحن نتفوت فيها كثيرا، في أناس بلغوا القدح المعلى في ذلك مثل سيدنا أبو بكر الصديق، واضح كيف. يعني ما في شيء إلا حتى يعني بالآخرة، حتى قال له يا رسول الله هل لا أرى بأسا على من دعي من أبواب السماء؟ قال له وأنت كذلك. يعني سيدنا أبو بكر من كمال تطبيقه لجميع قضايا الشريعة سيدعى من أبواب الجنة الثمانية، واضح كيف. يا ريت نحن يصير عنا جزء أو كل مما صار لسيدنا أبو بكر الصديق، ليش؟ لكي نتشرف بذلك، واضح كيف. يعني هذه هي معاني في الدنيا، الصلاة معنى طبعا هي إلى شيء مادي ذاتي لكن لها روح، فلذلك يتفاوت الناس في ثوابهم الذي يكتب لهم عند الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم بعض يكتب له نصفها، بعض يكتب له ثلثها، ربعها، كذا حتى وصل إلى العشر، ما زاد عن العشر الحمد لله، يعني مشان نحن ما نفضح، لاحظت كيف؟ ما زاد على العشر. والصيام وكل الأعمال كلها لها أركان ظاهرة يهتم فيها الفقهاء، ولها حقائق يهتم بها علماء غير الفقهاء، واضح كيف، هي تتعلق بالباطن وتتعلق بالقلوب تتعلق، ولذلك أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الله بيكرمنا أن نبلغ رمضان. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ من صام رمضان، هذا مادي، بعد شو قال؟ إيمانا واحتسابا، هذا روحاني معنوي داخلي، ما له علاقة. نحن كلنا نظهر إن شاء الله الله بيوفقنا لإقامة ذلك الباطن، عرفت كيف؟ كلنا منصوب إن شاء الله الله بيكرمنا بذلك الصيام، عرفت كيف؟ لما قال إيمانا واحتسابا دل على وجود معنى روحاني هنا، لاحظت كيف؟ فالإنسان الكامل منا هو الذي يستقبل مبعوث الله بكليته بظاهره وباطنه. طبعا هي تبدأ أول شيء أهم شيء وأعظم شيء والقرآن العظيم. هذا القرآن العظيم يا سادتي، طبعا الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه حيث قال إن نحن نزلنا القرآن إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن ما ينكر الوسائط، ما تنكر، عرفت كيف. أنت إذا الله سبحانه وتعالى اجتبأك لكي تكون واحدا من حفظة الذكر، يعني الله سبحانه وتعالى له حكمه وقادر على أن يفعل بدون ذلك، وأنه أضحك وأبكى على رأي بعض المفسرين، بعث ناس يضحكوا بعث ناس يبكوا، عرفت كيف. وهون نفس الشيء، لما الله سبحانه وتعالى حفظ الذكر محفوظ لا محل، لكن أنا بدي أشوف موضعي. أنا إذا كان موضعي تحت تلك المظلة سيكون أشرف بكثير من موضعي أنظر إليها، لاحظ كيف الفكرة. فهون المبعوث بالحق بأبي هو وأمي أكيد هو في حياته تعب كثيرا وقاسر كثيرا حمل كثير من الهموم وحمل، يعني نقرأ كثير من الآيات في القرآن بمعنى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أساسا. هي نقرأ كثير من القرآن بأساليب مختلفة وبأشكال مختلفة وصور مختلفة وآيات مختلفة، هي علامة تدل على حرصه صلى الله عليه وسلم الذي وصف في آية بقوله حريص عليكم، على حرصه بتبليغ هذه البعثة التي بعث فيها من الله سبحانه وتعالى. واضح إيه؟ ونحن كيف نقابل هذا من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله؟ نقابله بفتح الصدر الكامل، بالامتثال الكامل. اصلا ديننا اسمه اسلام، شو يعني اسلام؟ يعني انا بدي استسلم لكل شيء ورد به شرعنا، شايف كيف؟ لا بحكمه بعقل، لا بحكمه بنقل، لا بحكمه بتجارب علميه، كلها هي اشياء دون، بل هي دون ودون ودون دون هذا الشيء الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق. والله مو بحاجتكم، النبي صلى الله عليه وسلم مو بحاجتكم، الله بعثه بالحق. ليش بعثه؟ مشان انتوا، انا بحكي عن نفسي، الناس التعبانين هيك ينهضوا شوي، يطلعوا شوي، عرفت كيف؟ اذا نحن دخلنا تحت تلك المظله أنعم وأكرم بها. إذا نحن كنا ممتثلين لما الله سبحانه وتعالى قال أقيموا الصلاة، أنا لو تحطني أنا مثلا أقيموا الصلاة أبعد فكر فيها يمكن ملايين سنة، ما حعيش أنا هالعمر، أي ما بعرف، أنا بعرف صلي هيك الصلاة هاي. لا، مين اللي علمنا؟ علمنا معلم الخير، اللهم صلي عليه، صلوا كما رأيتموني أصلي. شايف كيف؟ كل الأوامر، في أوامر كثير غير معروفة، في أوامر واضحة ومعروفة، شايف كيف؟ حتى نحن هي عم نحول، شايف كيف بيكون الله سبحانه وتعالى أمر العبد أنه يطيع أبويه ويحترمه ويقول لهما قولا كريما، نجي نحن منلف مندور، شايف ما قال له أوف بس ضربه كف، عرفت كيف؟ فهذا وهي الواقع، يعني بجود الكلمة فيها مبالغة لكن صرنا نراها بأم أعيننا الآن، عرفت كيف؟ نراها بهذا المثال الذي ضربت لكم وبأمثلة أخرى. ما حدا بيحسن يقول على القرآن يرفض من المسلمين، لاحظوا كيف؟ لكن بلفوا بدوروا بتأويلات بعيدة وشنيعة، موافقة لميثاق الأمم المتحدة، موافقة للحضارات اللي نحن، واضح كيف؟ هذا الذي يجعلنا نبتعد، عرفت كيف؟ هي يا ترى فيها سعادتنا؟ لا والله، فيها شقاوتنا، عرفت كيف؟ إذا نحن تركنا الإيمان به بيكون في شقاء بالدين الآخر، إن شاء الله ما أحد من السامعين يكون كذلك. وإذا نحن آمنا به وصدقنا لكن قلوبنا ما سلمت وحاولنا نلف وندور، والله بدنا نتعب كثير بهالدنيا، هي بدنا يكون فيها شقاوة بالدنيا إن شاء الله. يعني هذا اللي بيجتمع عليه خسران الدنيا والآخرة عبر عنه القرآن بقوله ألا ذلك هو الخسران، اللي بيخسر الدنيا والدنيا والآخرة هذا هو الخسران. في ناس بيجوز يكونوا خسرانين بالدنيا بيربحوا يوم القيامة. قلت لكم وبعيدوا هذا الحديث إنه يؤتى بأشقى رجل في الدنيا ممن هو من أهل الجنة، فيغمس غمسة في النعيم، فيقال له هل رأيت شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ يقول لا والله ما مر بي شدة قط ولا رأيت بؤس قط. والمقابل طبعا، لاحظت كيف؟ يعني في ناس الله بيرزقهم السعادة في الدنيا والآخرة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم إن لله ضنائن من خلقه يحييهم في عافية ويموتهم في عافية يدخلهم الجنة في عافية، وفي ناس بيكون بيجتمع عليهم شقاء الدنيا وشقاء الآخرة، وفي ناس بيكونوا تعبان أحوالهم بالدنيا، الله سبحانه وتعالى يكرمهم يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين تركوا بيوتهم وأتوا وسكنوا في صفة المسجد النبوي الشريف، قال لهم أبشروا يا صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، تدخلون قبل الأغنياء بنصف يوم خمسمائة عام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ وفي ناس بالعكس بيكون كثير مرفه في الدنيا، هذا كمان ضرب له مثال صلى الله عليه وسلم، يؤتى بأنعم أهل الدنيا الذي هو من أهل النار فيغمس غمسة في النار، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله. واضح كيف؟ يعني هون البعثة هي لسعادتنا، البعثة لسعادتنا في الدنيا والآخرة. لاحظت كيف مشقة؟ والله ما فيها مشقة، إن هذا الدين يسر ولن يشاق الدين، يشاد الدين أحد إلا غلبه. شايف الدين في يسر أكثر، وهذا ما قاله سبحانه وتعالى، هذا موجود في القرآن عنا من خصائص هذا الدين. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. مش ما هي البعث التي بعث بها صلى الله عليه وسلم؟ ببينها صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمحة. شايف كيف؟ وهذا والله طبعا أنا على أدم وعلى على حقيقة الأمر. لما عم نقرأ الله عم يشرفنا نقرأ ببعض كتب الأحاديث الآن الواقع، يعني من الأشياء الظاهرة اللي تراه في أخلاقه بأبيه وأمه السماحة، السهولة. شايف كيف؟ كأنه إنه الإنسان إذا أراد شيئا سيتحقق هذا الشيء ما دام هو ما في معصية وما في مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم نيابة اللي كان معصوم كان مساعد عظيم لذلك. جاء واحد قال له يا رسول الله هي إذا ما بدك هاي المرأة انكحنيها، النبي بده يزوجها. قال له شو بدك تعطي مهر؟ قال له إزاري. قال له إزاري. التمس خاتم، بعدين ما لقى خاتم من حديد له، قال له زوجتكها بما معك من القرآن. وهذا الواقع مو فقط في هذه الحالة، يلي بيقرأ يجد ذلك اليسر والسمع. بعثت بالحنيفية السمحة، أنا أعتقد فيه الصدق صلى الله عليه وسلم وألتمس التطبيق العملي بذلك في جميع شؤونه صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ يعني إذا نحن تغالظنا أو نحن حكينا أو هذا من عنا مو من أصل الدين، لاحظوا كيف؟ مو من أصل الدين لاحظوا كيف؟ ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم، أنا ما لحافظ اللفظ، إن من أحب عباد الله إلى الله من حبب عباد الله في الله. للأسف في منا ببغض عباد الله في الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني يا جماعة الخير اللي بده يشد على حاله، طبعا لن يشد الدين أحد إلا غلبه، لاحظت كيف؟ لكن لا يشد على غيره، عرفت كيف؟ وهي عم تؤدي لفعل بعصرنا. شلون عم يكون هذا الفعل؟ ظهري عم يروح هدول الشباب تبعاتنا، إن شاء الله الله بيحفظ شبابنا، عم يروح للإلحاد. ليش؟ يقول لك شو هالدين هذا؟ غليظ هذا الدين. لا، الدين مو غليظ. مثل ما قلت أنا لكم من قبل، لما الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين على وصف الكمال، إمتى بيصير في خطأ وبيصير في نقص وبيصير في غلاظة؟ لما أنا طبقه. صفت كيف؟ يعني أنا من صفة نقصي يتمثل ذلك في هذا، عرفت كيف؟ أما هو في حقيقته هو كمال، هو حنيفية، هو سمحة. لاحظوا كيف؟ ما جعل عليكم في الدين حرج، إذا أنا قد أخطئ وقد أصيب في ذلك، لاحظوا كيف؟ لذلك كل واحد منكم بده يتأمل بمعنى المبعوث. لاحظوا كيف؟ شو يعني مبعوث؟ مبعوث يعني الله سبحانه وتعالى أرسله. بإيش أرسله؟ أرسله بأوامر ونواهي. شايفكي؟ أنا فلذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم كما ورد في 40 نووية أظن رواه الدارقطني، هذا بيجمل لك كل شيء، بيلخص لك كل شيء. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا التفصيل في بساطة كثير. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. شايفكي؟ وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، أو وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. بعد شو النوع الرابع؟ وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. هلا في واحد ما عاجبه، مو عاجبته ست زبئين، بيقول إنه ست زبئين حرام. رفت كيف؟ مثل ما قال له سيدنا البراء بن عازب، قال له واحد، قال له هذاك الرجل، قال له أنا أكره أن أضحي بذلك، قال له ما كرهته لا تفعله لكن لا تحرمه على أحد. عرفت كيف؟ يعني في أوصاف بالأضحية إن شاء الله ما بنعرف، الله يكرمنا بإدراك عيد الأضحى وضحه. عرفت كيف؟ في أوصاف الأضحية ممنوع شرعا أن تضحي لذلك، عرفت كيف؟ في أوصاف هو ما عجبته، عرفت كيف؟ فلذلك لما ما عجبته ما بيصير يندع الآخرين، وهي منطبقة بكل شيء. لاحظت كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته قصدا وكانت خطبته قصدا. في ناس يعني حتى والله أنا بدي حاكي إنصحه في آخر الصف صلاة الفجر ما بيرفع رأسه من السجود حتى أنا سلم، مصيبة. عرفت كيف؟ بدك أنت تعمل روح عمل بيتك، أما بالفرائض بدك تكون منضبط انضباط كامل، بدك يكون في انضباط. لاحظت كيف؟ هيك بدك يكون في انضباط كامل. الأشياء التي فرضها الله علينا أنا ما لي اختيار فيها. عرفت كيف؟ يعني والله أنا بشعر بنفسي إياه في إلي توجه، كمال التوجه إلى الله، إياه بيكون واجعني راسي أو متضايق أو هذا عم نفخ وتفتفها. طيب في عندك صلاة المغرب وقته محدود، تحسن أنت غصب عن راسه الواحد بده يقوم غصب عن راسه يصلي الظهر. ليش؟ لأن هذا أمر من عند الله. قال عنه حضرة صاحب اللسان الذي بلغنا ذلك شو قال؟ إن الله فرض فرائض لا تضيعها، وأنا إذا أخرت المغرب حتى يخرج عن وقته أنا بكون ضيعت هذه الفريضة. صليت يا أخي، إذا صليت لك أنت صليت بعد خروج الوقت، لاحظوا كيف الفكرة. فلذلك لكن كان من هدي صلى الله عليه وسلم بأبيه هيك أنا بعرف. يعني طبعا فيها حديث في واحد سأل السيدة عائشة عن كثير من أعماله صلى الله عليه وسلم، أنا فهمت من هذا الحديث من غيره أنه كان صلى الله عليه وسلم، كلكم تعرفوا أنه الفرائض تبع الصلاة كانت 50 وببركاته صلى الله عليه وسلم نزلت إلى 5 من حيث الكمية لا من حيث الثواب. واضح كيف؟ أيوة. فأنا أنظر ما بعرف إن شاء الله بيكون نظري صحيح، كل كان يحاول صلى الله عليه وسلم في حياته أن ينزل الفرائض إلى أدنى حد ممكن. طبعا في أشياء لابد من الإنسان، ولذلك بيقول سبحانه وتعالى مشان يجبر خاطرنا، الله يجبر خواطرنا. شو بيقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري؟ بيقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ليش يا ترى؟ لأنه ما لك صفة اختيار، بالنافي لك صفة اختيار، وما في اختيار. لاحظوا كيف؟ قال لك هيك. ولذلك يلي متعلمين فقه حنفي شو بيقولوا لك؟ إمام أبو حنيفة الله يرضى عنه قال لك ما تحتاج تجيب شيء من عندك، لاحظ بدك تعمل الصلاة على المضبوط مثل ما قال لك. لاحظوا كيف؟ هي الصلاة لا بتجيب فيها حكي، لا بتقول السلام عليكم، لا بتعمل هيك، ولا بدك تكون مستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ بالإضافة لتلك الأشياء التي هي فرائض في أشياء محرمات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذروني ما تركتكم، ما يحب أنه يتحرم أشياء. عرفت كيف؟ يعني صلى الله عليه وسلم كان من أبعد الناس مثل ما قال السيدة عائشة، فما لم يكن اسما فإذا كان اسما كان أبعد الناس منا. لاحظت كيف؟ لكن ما كان يقول لهم ذروني ما تركتكم، ما يحب انه يسأل. وقال ان من اعظم الناس جرما من سأل فحرمت المسألة من اجل سؤاله. هذا من اعظم الناس جرما. فكان بالنسبة للفرائض والمحرمات على قدم سواء، يحاول ينزلهم الى اخفض درجة، وبالنسبة للنوافل بيفتحها. ولذلك ورد في صحيح مسلم ورد في سنن النسائي أنه سئل عن صيامه صلى الله عليه وسلم، طبعا أكيد مو رمضان، سئل عن صيامه يعني النافلة، فغضب. ليش غضب؟ ليش غضبت يا سيدي يا رسول؟ ليش غضبت؟ لأنه ما بيريد أن الناس تتقيد بقيل واحد. خلي كل واحد يعمل. كان له أشياء، كان يقول للناس إذا رأيتموني أصلي من الليل فلا تقتدوا بي فإن نهمتي صلاة الليل. بيحبه رفض كيف في ناس. ولذلك لما يقول الأمام البصري شو هالكلام، ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي. رفض كيف هذا من تحققه، لا عم يقوله باطل، لا عم يقوله كذب، لا من تحققه في ذلك. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا ذلك. يلي تحقق لذلك الله يهدي، يلي ما تحقق يا جماعة الخير مو معناته يقعد يستنى ويطلع، لا بدك أنت تجي تطبق من الظاهر. رفقي خلي رجليك يورموا شو خير ان شاء الله اذا اجى يعني رجليك يورموا بدك تتحقق من ظاهر بعدين لعل الله من كرمه وجوده ان يرزقك عمران الباطن كما رزقك عمران الظاهر رفقي يعني معظم الناس هيك بيبدو شايف كيف هذا ولد صغير بيكون ولد شايف كيف اذا جاع بيبكي واذا ضايق بيبكي واذا كذا بيبكي عرفت كيف إيه نحن ما لنا اولاد صغار اذا واحد قال لك يا ولد بتزعل منه شايف كيف اخلاقنا مثل الاولاد الصغار حتى من الله بنزعل من الله اذا كان عملنا شغله مراكزه بنظرنا هاي ولدني هاي اسمها عرفت كيف هذا الولد الصغير لازم يقول له يا ولد ويا ولد الولد كمان عرفت كيف فيعني الواقع علاقتنا مع الله فيها ولدنا كثير ارفعوا هالمستويات شوي لا تكونوا ملزمين بعلاقتكم مع الله بيقول له اجى واحد لعند حضرة السيد النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله اوصني اوصى صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي قال له يا رسول الله كلمة واحد قال له تبه شو قال تبه هي كثير عن نقع فيها نحن لا تتهن الله على نفسك هيك قال له صلى الله عليه وسلم قال له لا تتهن بلا ولدن يعني رفت كيف نحن بلغاتنا العامية يعني معناتها بلا ولدن رفت كيف لا تتهن الله على نفسك في حديث آخر بيّن صلى الله عليه وسلم هلأ كثير منا حزنانين وزعلان ليش والله لأنه أنا أخي في عنده برصيده مليون أنا بس عندي 500,000 شايف كيف بيكون زعلان ليش زعلان انت ما معناته ما في ثقة بالله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى امر رسوله ان يخبركم هو طبعا مو بحاجة انه يخبركم لكن اخبركم عشان هيك القلوب شوي تروق شوي عرفت كيف شو قال ان الله يحمي عبده من الدنيا كما يحمي احدكم مريضه انا بضرب عليها مثال اذا واحد ابوه ساكن عنده بالبيت ومعه مرض سكري وبيكون عنده المطبخ معبى بالحلو يجي هذا الأب يقول له أعطيني شيء حلو من المضر يقول له ما في هو لأنه بيبغضه بيقول له ما في ليش عم يقول له ما في مشان صحته مشان يعني ما يصير معه المشاكل وتصير مع مرضى السكر ما احنا نقلبه درس طب هلا عرفت كيف فهون بده يكون شوف هالتنزل الإلهي الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا لذاته الشريفة مع عباده كما يفعل ذاك الرجل الذي يحمي مريضه عرفت كيف هاي بده يكون عندك ثقة عالية بالله سبحانه وتعالى بده يكون عندك صدق بتوكلك على الله سبحانه وتعالى لاحظت كيف كانوا الله يرضى عنهم يعني نحن كلنا بنشتاق لسيدنا النبي بس يمكن في حكمة إلهية عظيمة لما جعلنا صحابي لأنه بنعود نغلبه هذا بيقول له أن كان ابن عمتك وتاني بيقول له اتق الله وعده هيك نحن هاي مخاطرنا جايب كيف بده ضرب المصطرة اللي بيكون هيك لاحظت كيف هذا سيدنا عبد الله بن أنيس أرسل النبي بمهمة عظيمة مو حي الله كبيرة كثير المهمة لما رجع وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو تمام مهمة عطى عصايه طلع لبرا قالوا له الصحابة ايش هي العصاية قال له والله ما بعرف اعطاني اياها النبي صلى الله عليه وسلم شايفين قديش بكثروا غلبة قديش نحن مكثر غلبة قالوا لا ارجع اسأله لما رجع وسأله قال له تخصر بها فإن المتخصرين بها من أمتي قليل يعني النبي بس بينصحك بيعطيك لمصلحتك ما بنى لذلك في أبيات للنبهاني بيذكر إنه وهو هيك راد من آل بيته لاحظت كيف أراد من آل بيته إنه ما يتزودوا كثير بالدنيا هكذا أراد لنفسه صلى الله عليه وسلم أراد آل بيته ما بتصدقني لو بتصدق النبهاني قرأ بسورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسبحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجر عظيم والله هدول أمهاتنا إن شاء الله بيكونوا دائما أمهاتنا بيرشي بيرفع الرأس رفت كيف لو كان واحدة منهم اختارت الدنيا شيء بيحط الرأس بالتراب عرفت كيف كلهم بشيء بيرفع الرأس شيء أكابر شيء يعني نسوان وكلهم اختاروا الله ورسوله والدار الآخرة عرفت كيف فهون يا جماعة الخير ليش تغير هذا؟ أمهاتكم ما كانوا هيك، ليش هيك صار الإسلام مش قضية مادية، قضية مصلحية. عرفت كيف؟ يلي بيحب المصلحة، والله أنا بدي ألقي خطبة مشان الناس يقولوا عن الشيخ فهمان، والتاني بده بيدفع لي لما يكون طالع من الجامع بيدفع لي قرشين هو عم ياكل مال يتيم، والثالث يصلي صلاة الفجر حاضر بيكون ظالم واحد أو مغتابه. عرفت كيف؟ ليش هيك عم يصير معنا؟ عم يصير معنا لأن نحن بنهتم بالمادة أكثر مما نهتم بالروحانية، لأن نحن نثق بكل شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. يا عبي شو عرفت كيف؟ بينما معلش أنا بدي عيدها وضل بعيدها وفتان أصلا ما لي حافظ إلا شغلتين ثلاثة. هاي بالبخاري كان في يعني ساداتنا الأنصار الله يرضى عنه الأوس والخزرج أصحاب المدينة عندهم أراضي كثير، ما كان في تراكتورات ولا كان في تور بدون ترك. لاحظت كيف؟ ما يتعبوا ما يحسنوا انه يزرعوا كل هالاراضي، كانوا يعطوا بعض هذه الاراضي بما يسمى بالعقد الشرعي اسمه مزارعه، وكانوا يستعملوا. اجا واحد من صغار الصحابه بالسن يعني بغزوه الخندق كان عمره 15 سنه تقريبا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعه. فشو التعليق بيكون من احد بني عمومته او من سيدنا زيد بن ثابت؟ شو التعليق؟ انتبهوا لهذا التعليق، معلش هذا انا بالنسبه لي بهب كثير. قال كان لنا في المزارعه نفع وامتثال امر رسول الله انفع لنا. يعني نحن كتجربه حياتيه هذا الله عم نستفيد منه كثير. عرفت كيف؟ لكن نحن لما ننتسب امر النبي في انتفاع لنا اكثر. هلا شو بيقولوا لك يا اخي على الاخره خلصنا بقى كله موت؟ لا مو بالاخره والله انا ما بيكون في نفع بالدنيا. عرفت كيف؟ بتلاقي هذا الرجل سعيد، بتلاقي قرير العين، تجده غنيا بالله سبحانه وتعالى، تجده فقيرا الى الله سبحانه وتعالى. يعني ممارستك يا سيدي ممارستي الله يوفقنا لما نحن نمارس في امتثال ما بعث به نبيه بالحق، وفي امتثال الأوامر والنواهي التي أتت في كتاب الله سبحانه وتعالى، إلا لذة خاصة. شايف ما صدقتها؟ ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان. شايف هذا الإيمان اللي عندك اللي الله عطيك إياه له حلاوة. لكن كأنه ظاهر الحديث مو كل واحد بيسوق هذه الحلاوة، بدك تسوق هذه الحلاوة. فقال صلى الله عليه وسلم ركز على ثلاثة، أول شيء أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواه. شو معناته إيه؟ يعني هون مو بس امتثال أمر ظاهر وباطن، ده يكون هدول سيدنا الله وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هدول لهم الدرجة الأولى. عرفت كيف؟ بحياته صلى الله عليه وسلم طبق ذلك. انت بتتصور انت تحب بنتك اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله لا والله. ولا بتطلع عشر معشان ما يحب ابنته؟ قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. عرفت كيف؟ قرينا بسنن ابي داود هذيك المره، شايف كيف؟ اجت السيده فاطمه واجا معها اثنين من بنات عمها من بني هاشم، اجوا لعند النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله بلغنا انه اجاك خدام اعطينا منه. شوف العباره الذي استعملها النبي، شو قال؟ سبق كنا يتامى بدر. شو هالوفاء؟ شو هذا؟ يعني انه هذول قتلوا في سبيل الله في خدمه النبي صلى الله عليه وسلم، اجوا الايتام تبعهم سبقوكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا خطر بباله انه يخلي وحده لبنته، لا خطر يخلي عطاء هذول يتامى بدر يلي اجوا معنا، مو هذا اللي عملوا هيك مع النبي، اباءهم او الذين قتلوا معه قال له سبق كنا يتامى بدر. عرفت كيف؟ وهذا كان شأن سادات الصحابة. السيدة عائشة الله يرضى عن سيدنا عمر اجاها مبلغ كبير هيك كومي، كوموا له كومي، ما كانوا يشوفوا هل من قبل. شو ساويت السيدة عائشة؟ شيء عجيب. انت نحن هلا شو بنساوي؟ بنعانقوا وبنبوسوا هاي الكومي. السيدة عائشة شو ساويت؟ حطت حجاب بينها وبين هالكومي. شيء يا لطيف، شو هالقوم هي؟ عرفت كيف؟ بعدين صارت تشتغل انه تدحي لهالقوم، بعثوا للايتام الفلاني كذا وبعثوا كذا وبعثوا كذا، بعثوا هي صائمه الله يرضى عنها. ما صفي شيء راحت الكومي رفزكي. ففي جارية عند أثنى لك لو خليت شوي مشان نفطر نحن يعني على إيش نفطر ما في شيء هذا. قالت لها لو ذكرتني لفعلت. ما على البساطة على الفطرة عرفت كيف؟ هون أمر الله عنده له الأولوية عرفت كيف؟ ففعلت وزعت ذلك المال وما انتبهت على حالها أنه هي صايمة بدها شيء تفطر عليه. لاحظت كيف؟ لا في هون ستي زبيقي ولا في عرفت كيف؟ تبعني نحن بنقعد على بيجي واحد بيقول له قوم أخي صلي التراويح بيقول له والله أنا سألت بالأكل ما لي حسنان وحصل للتراويح عرفت كيف؟ وكل وهذا كل واحد منا ما بيغير شيء في تمثيلية بدي شوفها عرفت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي اتقي المحارم تكن أعبد الناس عرفت كيف؟ ما بيغير شيء من عوادنا عرفت كيف؟ رمضان بس أكل وشرب بيقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع هاي بعصره هو بعصرنا لأنه هيك كان نحن أحسن كثير ما شاء الله. من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حجة أن يضع طعامه وشرابه. يعني نحن بشوف فكر الصيام بس نفكره مشان أكل والشرب. لا هنا في بدك تبدل عادتك بدك تراقب الله سبحانه وتعالى ليكون عندك انضباط. الصيام مدرسة انضباط بدك تضبط حالك. الله سبحانه وتعالى غني عنك وغني عن صيامك لكن بده اياك تعرف القوات الموجوده جواتك عرفت كيف؟ انا الحمد لله انا مسلم ومفيد مسلم لكن غير المسلم شو بيصير؟ بيظن انه ما حدا بيحسن يضبط نفسه اذا كان عطشان وفي كاسه مي جنبه. لا في مسلم بيضبط نفسه. ليش؟ لانه الله امره. وهي مو مشان كاسة المي ولا مشان يعذبك. يعني شايفين كيف هذول بيحكوا عن الله سبحانه وتعالى كلمات لا تليق عرفت كيف؟ ليكون في عندك ثقة بالله سبحانه. ليش الله سبحانه وتعالى هيك عمل؟ مشان انت تضبط نفسك بضوابط الأشياء التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارات. الأشياء التي سماها درجات شايف كفارات مشان هذول العصاة أمثالي شايف كيف هالجبال السيئات بدل ما يكون جبل يصير تلة عرفت كيف من هالكفارات هذول يصير تلة. وبعدين الدرجات شو هي؟ ارتفاع بالجنة. قال سبحانه وتعالى غرف من فوقها غرف مبنية. شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا اللي سمع مني بجوز يمل من ذلك. اللي عم يسمع على اول مره ياخذه واللي يسمعها ثاني مره يعتبرها موضع. بيقول صلى الله عليه وسلم ان اصحاب الجنه ليتراءون اصحاب الغرف كما ترون هذا الكوكب الغابر في كبد السماء. هلا نحن بالعلم شو منقول عنه هذا الكوكب الغابر في كبد السماء؟ شو منقول عنه؟ نقول والله في بيننا وبينه ملايين السنين الضوئيه. مظبوط لما لا؟ معناتها بين أصحاب الجنة وبين أصحاب الغرف هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم بده ياكم إنه هيك تعملوا تشتغلوا؟ إيه والله بده ياكم. ليش؟ لأنه ورد في كلكم تعرفوا هذا الحديث المشهور بالبخاري وغيره لما قال إنه من قال لا إن الله دخل الجنة. في رواية الترمذي بيقول سيدنا معاذ بن الجبل بيقول له سيدنا النبي إن الجنة 100 درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض فدع الناس يعمل. ليش؟ لأنه عرفنا أنه نحن حاطط بدلنا عرفت كيف؟ يعني إذا نحن بدنا نترك خير إن شاء الله. وهي بتسمعها مو هيك؟ ما بتسمعها؟ نقلوها عن بعض. يعني ضروري أن أكون 10/10 خلينا نكون 7/10 هي واحدة هيك قالي. طيب انت يا وحده قلتي 7/10 اذا قالوا لك جمالك 7/10 تظن هل بشيء رح يروح؟ يعني حيروح مع الزمان حيروح. شلون انت عم تظهر لا الله رضي لك ذلك شايف كيف؟ وسارعوا الله قال وسارعوا الله ما رضي لك ذلك. حضر سيدنا النبي ما رضي لك ذلك انت رضيته لحالك شايف معناته في مشكله بينك وبين الله. انت كأدنك ما تحبه لله كثير لازم تحب الله اكثر عرفت كيف؟ لازم تتعلق بالله سبحانه وتعالى اكثر. ليش نحن هذا امر جد خطير سادتي؟ ليش؟ لان انا بتوقع بجوز كنت توقعي صح او غلط. المسيح الدجال على ابواب شايف كيف؟ المسيح الدجال في علمي ما انا قريت بحديث انه والله بيجيب لك حجج على انه هو اله. لا شو بدك ما خذ ما بدك ما بدك مطر خذ مطر، عرفت كيف؟ ومشي بقى على خذ وخذ، شو بيصير؟ ثلاثة أرباع الناس بيصيروا كفار. شايف كيف بيكون هذا طول عمره عم يعبد الله، لما له خذ شايف كيف بيصير كافر. طبعا يعني خد فيها معنى البطن كمان، شايف كيف؟ يعني بعته على نار جهنم، ما في، عرفت كيف؟ فلذلك يا سادتي اصحكم تكونوا من هذول الناس. كل واحد منكم بيعتقد وانا بعتقد ذلك، شايف كيف؟ انه نحن ما حنتبع المسيح الدجال، نحن ان شاء الله هيك الله بينجينا وكذا، وان شاء الله دا نحن لازم دائما ندعي الله سبحانه وتعالى، اعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. لكن بصراحه أعمالنا الظاهرة بالدل إنه كلياتنا جماعته، عرفت كيف؟ كلياتنا جماعته. هلا في ناس تغرب، أنا لحضربكم مثال عليه، أنا حكيت هذا المثال يوم الثلاثة، بدي بدي أضربه هذا المثال لأنه هذا مصيبة واقعة علينا. بيجي واحد يطلق بالثلاثة، طبعا هو بس رجال بالطلاق، ما في رجولية بنوب، بس بالطلاق يطلق بالثلاثة. قديم، هلا تبدل الاحوال، انا عم احكي على القديم، قديم لاني انا شايف كيف بيروح لعند اول شيخ بيقول له حرمت عليك، بيروح لعند الثاني بيقول له حرمت عليك، بيروح لعند رقم 21 بيقول له لا حلا بس هات شويه مصاري، شايف كيف؟ في احد الصالحين هذا بزمان يعني قبلنا بكذا 100 سنه، راى في الرؤيا، راى حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سأله انه طلاق الثلاث بكلمة واحدة شو هي؟ قال له ثلاثة صلى الله عليه وسلم. هو عم يقول له ثلاثة صلى الله عليه وسلم، في واحد من اخر الجلسة هيك بيقوم بقلة ادب بيقول له لا نحن ما حنسمع لك، ولو انت قلت هيك لاحظت كيف؟ ووقع بقلب هذا الرائي انه هذا ابليس اللي عم يحكي. اذا هلا نحن حطينا هون حضرة سيدنا النبي هون ابليس، نحن وين واقفين؟ يمكن معظم الناس واقفين عند ابليس، شان شو؟ شان ينبسط له شوي بيهددني. لاحظت كيف؟ لاحظتوا كيف النقطة؟ يعني ابليس عم يضحك عليكم، ليل نهار شغال فيكم، عم يضحك عليكم، عرفتوا كيف؟ لذلك ديروا بالكم، كونوا فاتحين عيونكم، إذا عندك شوية ذكاء، إذا عندك شوية فطنة، لاحظت كيف؟ اتركوا لهذا ابليس، لاحظت كيف؟ روح لعند حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كلياتنا شايف كيف؟ عم نتبعه، بيجي بعدين شو قال؟ قال إني بريء فلم شو قال؟ كمثل الشيطان إذ قال الإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيه. هل عم تشوفه بحياتنا؟ والله عم نشوفه يا سيدي، عم نشوفه، هذا شيء مفزع، شيء مرعب، في مأدبة لله سبحانه وتعالى موضوع كما ورد في حديث في صحيح البخاري، بتلاقي مسلسل أب عن جد هو على هذه المأدبة. بيجي هذا الابن بده يفوت يقول له انزع لبرا انت مالك حظ من هذه المأدبة، هذا اللي بيرتد وهذا اللي بينحد وهذا اللي بيصير دهري وهذا اللي رفض كين، قال له انزع لبرا، الله قال له انزع لبرا انت مالك هون شغل، رفض كين. وبيجي واحد بيكون لا ابوه لا جده على هالمأدبة، الله سبحانه وتعالى بيدعوه الى هذه المأدبة. لاحظت كيف؟ وهي انا شفتها، معلش رح اعيد القصه، الله يرحمه هذا اللي توفي امتى؟ يوم الاثنين او الثلاثاء والله نسيت، عرفت كيف؟ امام الجامع لما بده يصلي عليه قال نحن بنشهد له بالخير لانه هذا كان دائما يحضر صلاه الجماعه. والله انا وفايت على الجامع شفت واحد واقف برا، بس واحد، كنا نشوف اكثر، عرفت كيف؟ ظني انه هذا الواحد من اقرباء، وشو يعني؟ معناته نحن مستوياتنا كل ما عم تنزل، عرفت كيف؟ يعني هذا الشخص الله يرحمه مواظب بالجامع، هذاك ما استرجع يفوت، لاحظ؟ وهو بيظن نفسه انه له الامكانيه بالدخول، لا ما لك امكانيه، الله ما سمح لك تفوت على بيته، لاحظت كيف؟ فهيك انا بنصبها، هي نظرتي لها، ولما بدك تفوت على بيت الله كن متأدي، شايف كيف؟ بكره بتشوي بالدنيا، هاد بيقول لك افتح الشباك، وهاد بيقول لك وهذا اشعل المكان، يا عيب الشوم عليكم، لك هالاخلاق المزفتة بس تطلع ببيت الله، عرفت كيف؟ بيت الواحد بيكون مثل التوت، وشايف كيف متقدم وما بيفتح تمه، بيجي على الجامع بيعمل حاله ابو عنتر، عرفت كيف؟ يعني انه هو افتح الشباك، والله في رمضان صارت ما بعرف انو السنه، مو السنه الماضيه يمكن قبلها، في خناقه كبيره صارت في الجامع، شافتها الشباك او تسكيره. يا سيدنا تحمل شوي، تحمل شوي، ليش؟ أنا بحكي عن نفسي ما بحكي عن غيري. أنا دائما محفوف في الملائكة. لا والله رفقي إلي أحوى الله يجعلني دائما محفوف في الملائكة. بدخل على الجامعة بيت الله شيء هالنسبة لحالة بتكفي كون محفوف في الملائكة. لما تصير هيك خناقة شو بيصير؟ مثل ما قال صلى الله عليه وسلم تطلع الملائكة بيجي الشيطان بيجي معلش أنا لا أقوله وإن كان كلمة كبيرة بيجي سيدنا إبليس شايف كيف بيجي لأنه هذا سيد على معظم الناس بيجي بيفوت شايف كيف بيجي هو بقاعد يشتغل شو هالصلاة اللي صليتها وشو هالقراءة لاحظت كيف على تحت أمر إبليس صارت عرفت كيف وهي عم تصير بمساجدنا عم تصير لاحظت كيف كان في واحد من أعيان الصحابة من خيرة الصحابة اللي بيحبوا سيدنا النبي وواحد تاني للأسف قاعد عم يسبه ويحضر سيدنا النبي قاعد لما بدأ هذا الرجل الذي سيد راسنا هو من أعيان الصحابة بدأ يرد عليه أن النبي حمل حاله ومشي قال له يا رسول الله قال له ساعة هو وأنت قاعد بعدين قال له بدأت شو قال له شوف الثقة بدأ يكون في ثقة قال له كان في ملك عم يرد عنك لما أنت بدأت ترد راح الملك وجاء الشيطان ما بعد تكون في شيطان لا حصلت كيف؟ هاي الحقيقة هاي الحقيقة هلا شو بنعمل حالنا أكابر بسم الله لا تقول بسم الله عيب هي متخلفة من القرون الوسطى لا تقول بسم الله إيه لا تقول بسم الله ما على شيء بس شو صار الشيطان يا إيده يا رجله مدن على الصحب تبعك عرفت كيف؟ مد يا أما إيده يا أما رجله بعدين بيحطوا لك الشوكة على الشمال لازم تأكل بالشمال عرفت كيف؟ إذا أكلت بالشمال شو بيصير؟ كمان الشيطان يا بمد إيده يا بمد رجله النبي صلى الله عليه وسلم ما له مصلحة شو يعني لح يجي 500 ليرة إذا أنت قلت بسم الله أو إذا أنت أكلت باليمين لا لك عم ينصحك بيجوا بعدين منين أنا أجاني هالمرض لا أبي ولا جدي إجاك هذا المرض من كنت المال الحرام اللي عم تاكله لاحظت كيف مثل ما أنت بتجتنب وبتقعد تعمل لي غذائيات ومدري شو وهذا بالأبحاث الفلانية طلع بيسبب سرطان وهذا مدري شو بيساوي تشمع كبد كمان في شيء أهم يعني هذا تشمع الكبد والسرطان إذا واحد عاش قديش لح يعيش إذا قلنا 10 سنين بيكون كثير شايف كيف لأنه كله على كبد تصاب عنده عرفت كيف ما حيعيش 10 سنين لاحظت كيف؟ لكن هاي إذا هو ما سمع الكلام سمع كلام المبعوث بالحق بأبي أنت وأمي يا رسول الله شايف كيف؟ شو بيكون؟ بيكون أخذ شقاء الآخرة رفت كيف؟ أنا بعثت لك رسول وهذا الرسول كان يقول عنه صادق كان يقول عنه أمين صار يقول عنه كذاب صار يقول عنه ساحر صار. بعدين أخرجوه من بيته ودمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وهذيك اليوم والله كنا عم نقرأ بالسيرة قصة أحد يا لطيف شو صار معه بأحد صلى الله عليه وسلم انكسر سنه ودخلت حلقات المنغفر في جبينه وصار الدم ما كان يوقف الدم سيدي فاطمة ما كانت توقف الدم حتى حرقت حصيره لاحظتوا كيف هذا مشان شو عمله صلى الله عليه وسلم مشان هو يثبت انه رسول لا عمله مشاني ومشانك مشان نحن يبلغنا مشان هون يكون عندنا خزن في قرآن كريم مشان نعرف كيف نصلي نعرف نصلي 3 ركعات المغرب و4 ركعات العشاء لاحظت كيف نجي نحن منفرط في هذا الامر نجي نحن اذا شويه انزعاج بيصير طبعا ما حيصير انزعاج بس نحن بندعي ذلك اذا صار شويه انزعاج شو بنقول والله انا في عندي ضروره عرفت كيف في هي وحده مات زوجها في ضروره شو الضروره قال هي مليت معلش اذا اخذناها سيران على الزبداني لك انت عم تواجه امر الله عم تحده لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه امام ابو حنيفه شو بيقول الفاحشه المبينه خروجها من بيتها عرفت كيف؟ وين الضرورة؟ اجوا بعصر النبي اجوا، اجت وحدة قالت له يا رسول الله في بنتي توفى زوجها، شايف كيف؟ وتمرق شعبها وعيونها رح نخاف عليها رح تروح عيونها، معلش إذا كحلنا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني شفت هي كمان يعني كل نحن من كتر ما منحب الله مندعي الضرورة بكل شيء رفت كيف هو لو كله كذب لا في ضرورة ولا في شيء شو الضرورة تبعها يعني بدل ما يكون 500 ليرة بجيبتي لازم يكون 1000 ليرة هي الضرورة شايف كيف أنا برد بحكيها يعني هذا توفي الله يرحمه الرجل الشيخ محمد سكر، أنا مرة أجبرته أنه يفطر بحكم يعني كوني يشتغل بالطب، والله لما هذا زهورت صحته قلت له أنا غصبا عني رجعت قلت له أنه يصوم، عرفتك ليش؟ ليش هيك صار معه ونحن بيصير معنا ضرورة وبالعكس؟ بكالوريا ضرورة والمدري شو ضرورة ليش؟ لأن نحن نحب الله أكثر منه، هو ما بيحب الله، نحن نحب الله أكثر، شايفين؟ لا والله، لا حتى نحن ما نحب الله، عرفتوا كيف؟ فلذلك يا سادتي حتى أجعل الكلام الطويل قصيرا عليكم، لما يكون صلى الله عليه وسلم وهو كذلك مبعوث بالحق من الله سبحانه وتعالى، أنت بدك تفتح صدرك، بدك تفتح قلبك، بدك تنتسل، عرفت كيف؟ بيقولوا لك هذا مذكورة من الآداب، إذا أنت بلغك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لك مرة واحدة بستعمله بعمرك، شايفين؟ نحن هلأ إذا واحد قال له مرة واحدة يكون بيرضى؟ لا والله ما بيرضى. مرة واحدة لا ما بيرضى. قال لك لك مرة واحدة عمله بعمرك هذا الحديث؟ لا نحن شو ما عجبنا هذا الحديث، هذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، شايف؟ شو بيقول لك؟ طبعا حديث هو بيقول لك والله أنا بدي أشوفه، يمكن مو ثابت هذا، يمكن مو ثابت. ليش يمكن مو ثابت؟ لأنه ما عجبني، عرفت كيف؟ لأنه أنا حطيته على عالي وما عجبني، عرفت كيف؟ بيجوا ناس ثاني بيحكوا على البخاري، بيقولوا لك البخاري في 5% من أصح حديثه مو صحيحة. بيجي هذا أخونا مو أخونا بالله، شايف كيف؟ لما يقرأ البخاري من أول لآخره هال5% بكل شقفة من البخاري تطلع، بيطلع 90% بعدين النتيجة. ليش؟ ليش؟ لأنه ما عجبه، مو هيك حياتنا نحن، عرفت كيف؟ يعني شو هذا؟ شو أنا شو بستفيد منه؟ أنا عندي كمال اعتقاد بالنبي صلى الله عليه وسلم، شو بستفيد؟ إنه نحن حياتنا يا جماعة الخير شئنا أم أبينا حياتنا مخالفة ومناقضة ومقابلة للحياة الحقيقية التي أرادها الله سبحانه وتعالى لنا وأرسل رسوله لذلك، عرفت كيف؟ نحن حياتنا مناقضة. وهلأ أكثر شيء بيفزعني شو هو؟ هي عندك بيوت عم تفتح على هذا على هذه العوائد الكاذبة الفاسدة المضلة، عرفت كيف؟ بيجي هذا والله أنا حريص جوز ابني، إيه إن شاء الله مبارك معنته بيجوز ابنه، هذا ابنه متعود ببيت أبوه تركوه لحد يفيقه، ما حدا بفيقه على صلاة الفجر. نجي هذا البيت اللي انفتح وصار هو يعني رئيس البيت، هذا الرجال ما بيصلوا الفجر، بيكون المؤذن عم يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، هون كلهم مثل الأموات نايمين، عرفت كيف؟ إن شاء الله ما نشوفها. بس هلا صارت ببعض البيوت، صار في بيوت رمضان مثل غيره، رمضان مثل شوال، عرفت كيف؟ في أكل وفي طبخ وفي نفخ وفي غداء. لا يعني شو أنا بدي أصله بعد شيء؟ أنا عم لفه دوب شار شو قصة؟ في عنا عوايد كثير عم نعملها هي غير مطابقة لديننا، غير مطابقة للذي بعث الله به رسوله بالحق، عرفت كيف؟ يعني أنا والله أنا بنبسط كثير لما أعرف أنه من أوصافه المبعوث ومبعوث بالحق، لكن إذا أنا ما طبقت هذا الأمر على نفسي، شايف كيف؟ بيكون شو حظي أنا من هذا الاسم؟ أنا مثل ما عودتكم يعني كل هاي الأسماء النبوية الشريفة عظيمة وجليلة وكلها بتزيدك تعلق بالنبي، بتزيدك حب النبي، لكن بكلها فيما أعلم بدي يكون لك حظ ونصيب. حتى الرسالة دي كلك فيها حظ ونصيب، ما هو وحي ما حيجي لعندك سيدنا جبريل، عرفت كيف؟ يعني إذا أنت بتعرف تقرأ آية مظبوط روح دله ليلي ما هاي الرسالة بلغوا عني ولو آية، عرفت كيف؟ إذا أنت بتعرف الحكم الشرعي إنه هون بتفسد الصلاة روح له لاحظوا كيف؟ يعني حتى قوله رسول لما أنت تقول رسول عنه صلى الله عليه وسلم كذا لك حظ ونصيب منها، لازم أنا دور على حظي ونصيبي. هون حظكم ونصيبكم مبعوث بالحق، أول شيء تكون تتشرفوا أنتوا بإيش؟ بمتابعة هذا النبي العظيم. والله أنا ما طلعت ولا أظن أنه يوجد، عرفت في عندك نظرية عظيمة اسمها القرآن الكريم وإلى جانبها تطبيق عملي من رجل عظيم الله سبحانه وتعالى جاد علينا به هو تطبيق عملي لكل هالنظرية. في عندك نظرية وفي عندك تطبيق عملي جنبها، عرفت كيف؟ وأنا بحكي عن نفسي ما لي عذر أبدا لما أنا أترك هذا الأمر. ليش؟ لأنه الظروف التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والظروف التي كان في أصحابه أصعب بكثير من ظروفنا. لا كان عندهم مكيفات، لا كان عندهم كهرباء، ولا كان عندهم وسائل النقل، عرفت كيف؟ من حيث هذا الأشياء الدنيوية اللي تنظروا فيها، بيقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات. نحن هذا شو بيصير معنا؟ إذا واحد صار معه شافة من هذول شو بيصير؟ بالحيط. ليش ليه؟ مو كمان ليش يا مو أخي ليش صرت من الحين؟ قال لأنه أنا عم أدعي قال لي الله ما عم يستجيب، لأنه كأنه الله أعوذ بالله من ذلك، كأنه يعني تحت فاطي أنا بأمره شو ما. الله سبحانه على جليل عظيم، أنا ما عم دلكن على أنه لا، بالعكس. وقال ربكم شو قال؟ ادعوني أستجب لكم. عاد انت ادعي لله سبحانه، عاد ابتهل لله، عاد اتضرع الى الله. لما يعجبك هذا الشيء احمد الله عليه سبحانه وتعالى، لما ما يعجبك قل له يا رب والله انا ما عجبني هذا الشيء غير لي، عرفت كيف؟ كن عندك صله قويه بالله سبحانه وتعالى، هذه الصله بتقوي عندك المعرفه، بتقوي عندك التوكل، بتقوي عندك الثقه بالله، ومن ثم على تاج كل هذا راس كل هذه الامور بتقوي عندك الحب لله سبحانه وتعالى. في أزمة حب؟ طبعا في أزمة حب، كلنا نحن بندعي أنه نحب الله، لكن قلبنا ما بيرف منه. لما أشوف ابني بيجوز يكون هذا ابنه أحوال وشاخخ تحته وكذا، بصير قلبه بيرف. يعني طبعا شو هالمقارنة؟ والله مقارنة سيئة، أسوأ يعني مقارنة بحياتي أنا بحكيها، لكن هذا واقعنا، بصير قلبه بيرف. ابني شايف هذين الحفاضة شلون اللي حاطه له، لك شو عم تحكي انت؟ شو لاحظ هذا واقعنا. فلذلك كل واحد منكم يمارس حبه لله سبحانه وتعالى، واذا كان شاف حاله انه بيحب شيء ثاني اكثر، بيحب المال او بيحب الحفاضة او بيحب كذا، عرفت كيف؟ يعني مو مجال للمقارنة، حرام اصلا نقارن بهيك مقارنة، شايف كيف؟ يشعر بنفسه انه انا ناقص بحب الله سبحانه وتعالى، لازم زيد نفسي بحب الله سبحانه وتعالى. فتكي هلا في شغله وينكم حسنوا يصرفوكم عن محبه الله كلياتكم. شلون؟ في هذا اسوأ واحد خبيث كثير اسمه ساتلايت، بفتكي بتحطه بتضل انت عم تقلب وتقيم وتحط للساعه واحدة ساعتين. طبعا هلا صار صلاة فجر عم تروح، يعني صار تاريخ، هذا قيام الليل، صلاة الليل يا ايها المزمل كلها صار التاريخ، عرفت كيف؟ شو خسرت انت؟ في رب اسمه الله، شايف كيف؟ نزل وقال: الا من مستغفر فاغفر، الا من داعي فاستجيب، كذا الا كذا الا كذا، شايف؟ انت نايم عم تشكر، شايف كيف؟ ما لك حاسس شو صار في عند انا. والله أقسم بالله لو سمعت بإذني ما بيكون مثل ما قال الصادق المصدوق، لأنه لما قاله الصادق المصدوق أكثر ثبوتا مما لو سمعته برفقي، وأنا ما عندي شك بذلك، لكن للأسف جيفة بالليل حمار بالنهار، شايف كيف؟ يعني بالليل مثل الأموات وبالنهار حمار شغل، شايف كيف؟ ما عدا بيحسن يضحك عليه بشي، حمار نغري بيطلع النهيق إذا كان. ليش نحن ما حدا بيستطيع انه يضحك عليه بشيء؟ لكن بهالشغلات في واحد اسمه بليس عم يضحك علينا كثير، شايف كيف؟ عم ينقض كل شيء بناه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا النبي، هلا انا لحلخصها ما بعرف، ما عم احسن لخص، المبعوث بالحق، شايف كيف؟ قضى من عمره الشريف 23 سنه لتاسيس هذه الامور، وهي ظلت ماشية معنا أكثر من 1400 سنة. هلأ شو عم يصير؟ عم تلوي هالشغلات. ليش عم تلوي؟ لأنه في نعم من الله سبحانه وتعالى علينا عم تنسينا هالشي، عرفت كيف؟ يعني الساتلايت هذا إذا أنت بتشوفه مشان تشوف بحث لرجل عالم أو قارئ قرآن مدقق محقق، هذا بيكون نعمة من الله سبحانه وتعالى عليه. إذا أنت استعملته مشان قضايا أخرى، مشان تشوف شو عم يصير بالصين رزالة وشو عم يصير بأمريكا رزالة، هذا بيكون نقمة عليك، عرفت كيف؟ أنت بتكون دفعت مصاريك على الفاضي، لاحظت كيف؟ نمت عن وهلا صاروا كثير والله أنا معلش أنا صلي قريب 20 سنة سنة بروح على الشيخ الأكبر صلي هناك الفجر، كان يفتح المحلات، لا ما حدا بيفتح، ما في حدا فاتح الصبح. ليش؟ ليش ما حدا فاتح؟ مش يعني الساتلايت، عرفت كيف؟ بيقعدوا بيسهروا على الساتلايت والصبح ما بيفتحوا، عرفت كيف؟ يعني أكلينا بالدنيا أكلينا وبالآخرة أكلينا، عرفت كيف؟ ما في يعني لاحظوا كيف؟ إذا واحد بده غرض مظبوط شايف كيف؟ بيدفع الله علم قديش بيدفع، ما في، ما حدا فاتح بكل السنة. وطبعا هنيك هذيك المنطقة يمكن بيفتحوا قبل غيره، رفض غيرهم بيجوز ال 11 12 ما بعد. ها يعني مصيبة يعني يصير عنا، صار ليلنا نهار ونهارنا ليل. شو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك انه نحن ما بنحبه لله، لان نحن بنزيع محبة الله، لكن نحن بنحب كل هالشغلات اللي حوالينا اكثر من الله. فلذلك أسأل الله سبحانه وتعالى العظيم رب العرش العظيم أنه يجعل، وهو هي ذاكرة صلى الله عليه وسلم في دعوة حفظ القرآن، لاحظت كيف؟ اللهم إني أعوذ بك أن أتكلف ما لا يعنيني، كنا مكتب غلبي هنا الويب سايت يقعد عليه أربع خمس ساعات، أن أتكلف ما لا يعنيني وأورث في قلبي تعظيم كتابك، مشان تحفظوا القرآن أورث في قلبي، مشان أوامر الله شو بده يكون؟ يا رب ابني بقلبي تعظيمك. بفكر لما الله سبحانه على قال أقيموا الصلاة، لما قال لا فاجتنبوه، مو مشانه سبحانه وتعالى، مشانك أنت، مشان أنت ترتفع من هذه الخسيسة التي وقعنا فيها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.